مع ان اللي المجروح مجروح بيئن، مع ان الروح للروح دايما بتحن، مع ان اللي المجروح مجروح بيئن، مع ان الروح للروح دايما بتحن. واللي بياخدني واسافر جوا بحور الارض، وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهواه. واللي بياخدني واسافر جوا بحور الارض، وكتير بتاخدنا الدنيا وننسى اللي بنهواه. واحلم ارجع ولكن واحلم ارجع ولكن بلقان الدمع في عين السكن، بلقان الدمع في عين السكن. اللي المجروح مجروح بيئن،